باب الصلح. يصح أن يسقط بعض الدين أو يهب المقر بعض العين إن لم يكن شرطا ولكن منع إن كان ممن يمنع التبرع، ووضع بعض الدين ذي الحلول مع أجل صح بلا تجيل، ولا يصح الصلح عما أجل إلا كتابة ببعض عجلا، ولا يصح الصلح مع من اعترف بالبيت في سكناه أو بعض الغرف، والصلح كي يقر بالملك حضل أو هي بالزواج والعكس قبل، ومن لوعد بالعطاء يقر يلزم بالدين ولا يبرُّ.